بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعندنا اليوم محاضرة، والأسبوع القادم محاضرة، ثم تتوقف المحاضرات، وبعدها يكون فرصة للمراجعة بالنسبة لكنا، ثم الاختبار بعد ذلك. فآخر محاضرة عندنا إن شاء الله هي الأسبوع القادم. توقفنا في المحاضرة السابقة عند تفاسير الرأي، ويقسم الباحثون التفسير بالرأي إلى تفسير بالرأي المحمود وتفسير بالرأي المذموم. الرأي المحمود هو الجاري على قواعد اللغة وعلى شروط التفسير، وهذا حكمه الجواد. ويعني اجتهد الصحابة ومن بعدهم في التفسير، لأنهم كانوا مستجمعين لآلات المفسر وشروطه. منها، من ضمن هذه الآلات، أقفل الميكروفون، الميكروفون مشوش علينا، الميكروفون عندك مشوش علينا، أقفل الميكروفون. في ميكروفون إيمان حسن، إيمان اقفل الميكروفون. أنا ما أدري فين مشرف القاعة يقفل الميكروفون. طيب، أنا يعني أنتظر دقيقة ثم بعد ذلك حضر يعني إلى اتخاذ أمر آخر. اقفل الميكروفون يعني. ما أدري مين إيمان حسن، ما أدري. طيب، آلات أو شروط المفسر منها علوم يكون يعني ملما بعلوم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة والقراءات وأصول الدين وأصول الفقه، إيمان حسن اخرجي من الصف، اخرجي من القاعة، وأصول الفقه وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، إضافة إلى ما هو من الله تعالى للمحكم. ينبغي أن يكون يعني مع المفسر العلم بالآثار من القرآن، من النصوص الوحيين، القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، ثم اللغة وألا يخوض في المتشابه. الذي مما استأثر الله بعلمه أو كان غيبا لابد فيه من وحي، أيضا يصون نفسه عن التفسير بالهوى وتقرير المذاهب الفاسدة، مع أنه يقطع بأن هذا الاجتهاد منه أو هذا الرأي منه، وأنه ليس بالضرورة يكون هذا مراد الله تبارك وتعالى من الآية بغير أن يكون دليل انقفل الآية. فبهذا يكون التفسير بالرأي حكم استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل علامات تنصب على معرفة الأحكام الشرعية. في عندنا كتاب السنة الأدلة الأساسية، وعندنا الإجماع والقياس وقول الصحابي إلى آخره، هذه كلها أدلة كاشفة يعني تكشف عن حكم الله في المسألة. فكذلك يكون المفسر مع آلات التفسير يمكن أن ينكشف له المراد من الآية، ويكون هذا هو يعني قريبا جدا من الواقع، طبعا على حسب أهلية المفسر وعلى حسب درجته من العلم. النوع الثاني من التفسير بالرأي وهو التفسير المذموم، ما كان من تفسير بالرأي المحض على وفق المذاهب والأهواء، يعني مثل إنسان يفسر على مذهب المعتزلة أو مذهب الشيعة، منشأ الخطأ في هذا إما من تقرير المذاهب الباطلة، ثم بعد ذلك يحمله الهوى على أن يحمل الآية على هذا المعنى الباطل الذي يوافق مذهبه، أو أنه يهجم على التفسير بمجرد ما يسوء في اللغة دون النظر للمخاطب والمخاطب، وهذا كله مذموم، وهذا يدخل في تفسير المعتزلة والشيعة. وكثير من التفسير الإشاري، بعض الإشارات يعني يأتي إنسان يأتي فيها بالهوى، يعني مثلا يزعم الصوفية مثلا أنه من الشياطين شياطين وهم التخيل من يغوصون له في بحر الهيول الجثمانية ويستخرجون الدرع المعاني الجثمانية إلى آخر كلام الذي يقولونه. والمفترض يعني أن كنا كان مع كنا أحد أظن المرة قبل الماضية الكلام على تفسير شحرور، وهو من هذا التفسير المذموم، حتى أنه جره إلى أنه ينكر الكثير من أمور الشريعة، وتحريفه ظاهر في هذا الأمر. من التفسير التي في الرأي، طيب خلاص تفسير الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي، فخر الدين يقال له ابن الخطيب، كان أحد أذكياء العالم، لكن كما يقول الذهبي في كثير من هؤلاء يقول ذكاء بلا ذكاء، ذكاء بالذال أخت الذال، بلا ذكاء يعني بلا طهارة ونماء، بلا ذكاء بالذاي أخت الراء، ذكاء بلا ذكاء. نبغى في علوم العقلية والشرعية واللغوية، وشدت له الرحال، يعني شدت له الرحال للأخذ من علمه. ما يقال؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا الكلام في البقعة، يعني يشد الرحال إلى مكان من الأماكن لابتغاء بركة المكان، إلا للمساجد الثلاثة. لكن شد الرحال لطلب العلم حسب ما يكون العالم موجود، يعني الرازي كان في الري، والري نسبة إليها رازي على غير قياس، ومرو نسبة إليها مروزي على غير قياس، والقياس أن أضع ياء النسبة مشددة في الأخير، ف يعني الرازي كان في الري يشدون الرحال إلى الري، انتقل الرازي إلى خراسان فيشدون الرحال إلى خراسان، يعني ليس لمكان ابتغاء بركته ولكن لابتغاء علم الرجل، فيعني شد له الرحال يعني يطبع في مكانه. كما كان مشتهرا بالوعظ أيضا، وهو من رؤوس الأشاعرة وله مصنفات عديدة في تقرير المذهب الأشعري والمناظرة عليه، وأدخل جملة كبيرة جدا من ذلك في تفسيره، وهو مكثر في التصنيف وانتشر تصنيفه في البلاد في حياته، توفي 606 هجري. لمزه ابن كثير في البداية والنهاية بصحبة السلطان والتوسع في الدنيا، أو بكلمات عظيمة كانت تصدر منه إعجابا بنفسه، يعني كان إذا تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان محمد كان قال محمد البادي في البادية، ويتكلم عن نفسه يقول وقال محمد الرازي، يعني هذا الكلام ظاهره طبعا يعني نوع من الكفر، لكن الله أعلم بما كان في قلبه، لكن له اعتقاد مات عليه يدل على أنه تابع. وذكر ابن كثير وجوعا معتقد المتكلمين ومناهج الفلسفة. صنف الرازي تفسيرا كبيرا أساء في استخدام العنوان، سماه مفاتيح الغيب. إلا أنه لم يتمه، وأتمه بعده مفسران، أتمه القموي والخوئي. يعني كلاهما أتمه، وغير معروف بالضبط هذا بدأ من أين وأين، ولكن في كثير من الأقاويل في هذا الأمر، لكنها الإتمام على نفس منهج الرازي. هو التفسير مملوء بالبحوث الأجنبية، حتى قال عنه أبو حيان في البحر المحيط جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، مثلما أخذ هذه الكلمة رشيد رضا وقال في كتاب جوهري طنطاوي اللي هو جواهر القرآن فيه كل شيء إلا التفسير، وقال ابن خلكان في وصفه إن جمع فيه كل غريب وغريبة، والكتاب فيه الاستطرادات حول العلوم الرياضية والطبيعية والهيئة الفلكية، هيئة فلكية يعني علم الفلك، كما حشاه بأقوال الفلاسفة، كما يورد شبه المعتزلة ويرد عليها، إلا أنه أخذ عليه بذل الجهد في إيضاح الشبه والتفصيل في الرد عليها، حتى قال بعض المغاربة يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. يعني الحقيقة إن يعني الرازي يكون عنده قوة بدنية، فأول ما يبدأ بقوة، ثم بعد ذلك يعني يبدأ يتعب، فالقوة البدنية يعني أو الفكرية تابعة للقوة البدنية، فما يستطيع أن يرد عن كل الشبه. يعني في مثلا في آية الميثاق ذكر يقول ولل يعني للمعتزلة 15 شبهة، وذكر الشبهة 15 باستفاضة، ثم قال والأولى فيها كذا والثالثة كذا والباقي يمكن الرد عليه مثل ما سبق، ولم يرد على الشيء. هذا كثير جدا في الكتاب يحصل منه مثل هذه الأشياء، وذلك قالوا يورد الشبهة نقدا يعني استفرغ الوسع في بيانها ويحلها نسيئا، ما يعني ما يرد عليها مباشرة. حتى ما يرد الرازي من الشبه يرد على مذهب الأشاعرة، فيقع في مخالفات لمذهب السلف، ومذهبهم واضح بالنسبة لنا، وربما خالف بعض النصوص الشرعية عن جهل أو نسيان، وأحيانا هو لا يعلم مذهب السلف. يعني يقول شيخ الإسلام هو يورد الرازي في المسألة مثلا 5 أو 6 أقوال وليس فيها مذهب السلف أصلا، يعني ليس فيها مذهب السلف. لماذا؟ لأنه ما يعرف ما وصل إليه مذهب السلف في هذا. وابن كثير أكثر من النقل من تفسير الرازي، لكنه انتقى منه انتقاء، ولا سيما فيما يتعلق بالاستنباطات العقلية البسيطة والنكات الفريدة، وجمع أشياء لطيفة، لكن ليس هذا في كل المخطوطات، وجدتها في بعض المخطوطات. مثلا في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال ابن كثير: وهذه الآية دل على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، واستدل كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع يعني الرب تعالى، وهي دالة على ذلك طريق الأولى. ثم أطال النقل على الرازي، ولكن هذا ليس في كل مخطوطات ابن كثير. الرازي لأنه يعني تعلق بالأمور العقلية كثيرا، فهو يقر توحيد الربوبية في كثير من المواطن، لكن احنا يعني كما تعرفنا في من التوحيد أن التوحيد الربوبية القرآن يقرره ولا يستدل له، ثم بعد أن يقرر توحيد الربوبية يستدل بالربوبية على الإلهية. فمن لطيف ما يروى أنه قيل لامرأة عجوز: أفسح الطريق للرازي. قالت: وما الرازي؟ قالوا: أقام 1000 دليل على وجود الله. فقالت بخطابها: ومتى غاب؟ متى غاب الله حتى نحتاج إلى دليل واحد على وجوده فضلا عن 1000 دليل ودليل على وجوده؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى معرفته فطرة، فلا نحتاج إلى الاستدلال على وجوده بدليل. التفسير الثاني هو تفسير ابن عطية. ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المالكي الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ القاضي، وصف بأنه كان على مبلغ عظيم من العلم، كان فقيها جليلا عارفا بالأحكام والحديث والتفسير، كان لغويا أديبا شاعرا مفيدا ضابطا سنيا، لكن في عنده أيضا بعض الشعرية كما معروف في تفسير. وصفه أبو حيان بأنه من أجل من صنف في علم التفسير، وهذا صحيح، وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير، وعده السيوطي في بغية الوعاء، وهو كتاب في تراجم النحاة من شيوخ النحو الصالحين النحاة، توفي بالرقعة 1946. كتابه في التفسير اسمه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو تسميه محرر يعني اهتم بتنقيحه جدا فحرره، اهتم فيه بالمأثور واللغة والنحو كما اهتم بيان الأحكام، وفضله أبو حيان من وجوه على تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري وإن كان حشاه بالاعتزال، لكنه أيضا من التفاسير يعني قوية في بيان تفسير القرآن بالبلاغة، وسيأتي الكلام عنه. قال: وكتاب ابن عطية أفضل وأجمع وأخلص يعني البدع، وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص. قال عنه الشيخ الإسلام: وكتاب ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، خير من تفسير الزمخشري بكثير. ويقول أيضا عنه: تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، فهو أجل تفسير أعظمها قدرا، ثم إنه يتبع ما نقله من جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يلزم أنه قول المحققين ما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصوله بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوله، وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، لم يقصد مذهب الشاعرة، وذلك المذهب ليس مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحكام، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل الابتداع في مثل هذا. إذا هذا حال تفسير ابن عطية. فهو ليس من جملة التفسير المأثور، إنما يورد أقوال السلف غير إسناد في التفسير. الشيخ محمد الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون جعل تفسير ابن عطية من جملة التفسير بالمأثور. ملح القدور، ملح القدور يعني من جملة التفسير بالمأثور، لكن هذه العبارة أنه يعني ذكر تفسير السلف ليس معناه أنه تفسير مأثور، يعني الكتاب الآن مطبوع يعني، فهو معروف موجود بين أيدينا. هو ذكر كلام السلف أو كلام تفسير المأثور من جملة فلذلك أنا يعني وضعت تفسير ابن عطية من ضمن تفسير بالرأي وليس التفسير عن المأثور. ابن كثير لم ينقل عن ابن عطية شيئا إلا هذا النقل عن الشيخ الإسلام في الكلام على ابن عطية، وأيضا في سورة الفاتحة قال ابن عطية لم ترد هذه القراءة فيما عن أحد فيما علمت لو وصل بسملة بالحمد مع فتح الميم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ونقل أيضا من تفسيره أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في قول جمهور الناس عن القرطبي، وكثيرا ما يؤيد بين نقل القرطبي نقل عن القرطبي ابن عطية، وربما أيضا نقل عن ابن عطية بواسطة القرطبي. تفسير الزمخشري، الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، جاور يعني اعتكف أو بقي أو لزم مكة زمنا فقيل له جار الله. الزمخشري معتزلي متظاهرا باعتزاله معجبا به، يعني كان يكتب على البيت يقول جار الله المعتزل على بيته من الخارج، يعني كان ليس فقط انه جاء الاعتزال في كلامه ولم يرده، بل هو قرره. ولد زمخشر من قرى خوارزم وقدم بغداد، لقي الكبار واخذ عنهم ودخل خراسان مرارا وله تصانيف في الفقه واللغه والنحو، توفي بخوارزم ليلة عرفة في 38 و500 هجرية عن 76 سنة. كتابه هو مصنف بطريقة وأسلوب جديد، وفعلا هو من الكتب الجميلة لولا ما فيه من الاعتزال. يعني كان لما يعرف يريد كتاب جميل أو لا، يعني يدخل مثلا في كتب يسموها بيبلوغرافيا أو كتاب زي كشف الظنون، ينظر عدد الكتب التي ألفت على الزمخشري، يعني من مستخرج ابن منير يستخرج منه الاعتزال. ومن كلام ابن الملقب استخرج ده ابن الملقب، ومن الشافي الكافي تفريد احاديث الكشاف لابن حجر. يعني العلماء تكلموا عن هذا واشتغلوا به كثيرا، فهذا يدل على علو مكانة هذا التفسير. كان فيما سبق الناس يعني في التفسير ينقلوا أقوال السلف، وما عندهم ما عند السلف من آلات، فما كانوا يشعرون ما كانوا يشعرون ما كانوا يشعرون بحلاوة القرآن من ناحية البلاغة، باعتبار أن السلف كانوا يعرفون ذلك، لكن الذي يقرأ أقوال السلف ليس له العلم باللغة أو العلم بسبب النزول ونحو ذلك حتى يشعر بها. فجاء الزمخشري تفسر القرآن من الناحية البلاغية، ولذلك نص في مقدمته على أن الذي يغوص في التفسير لابد أن يبرع في علمي البيان والمعاني للوقوف على أسرار دلالة القرآن ودلالة الإعجاز فهما للقرآن. انتشر الكشاف في أرجاء العالم الإسلامي، وتناولته أيدي علماء محررة ومختصرة ومنتقدة، وأبان السيوطي أن هذا الشكل الجديد في التفسير هو ببلاغة هو سبب اهتمام الناس بتفسير الكشاف. فذكر قدماء المفسرين قال: ثم جاءت فرقة أصحاب النظر في علوم البلاغة التي بها يدرك وجه الإعجاز، وصاحب الكشاف هو سلطان هذه الطريقة، فلذا طار كتابه في أقصى المشرق والمغرب. لما علم مصنفه أنه بهذا الوصف قد تجلى قال تحدثا بنعمة ربه وشكرا: إن التفسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي مثل كشافي. إن كنت تتغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كذاء والكشاف كشافي. يعني هو بتين لطاف يعني، لكن هي المشكلة فقط في الاعتزال. عاب العلماء على الكشاف أمورا، منها النزعة الاعتزالية البغيضة وما أملت عليه من صرف النصوص عن ظاهرها لا لقرينة بل بالهوى. كذلك طعنوا في السلف وأهل السنة بطريقة سمجة وازدراء السفح. أخذ عليه إيراد الأحاديث الموضوعة كالواردة في فضائل السور، وفي بعض عبارات سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله تعالى: عفى الله عنك، وقولي: لما تحرم ما أحل الله لك. تكلم كلام، فقال التاج السبكي الواجب كشف ما في الكشاف من ذلك كله. تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا كناية عن الجناية، عفى الله عنك عن الجناية. هل يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فعله كان جناية؟ وقال إنه قال بئس ما فعلت، فبل بئس ما كتبت أنت يا زمخشري. والمعتزلة عموما لهم قبائح الألفاظ وسوء الأدب مع جميع الخلق بل مع الخالق سبحانه وتعالى، وهم مشهورون في كتبهم. بعضهم يقول: إن سمعت هذا الحديث من ابن مسعود لقلت له ما صدقت، إن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لقلت له ما بلغت، وإن سمعت من الله لقلت ما أخذت علينا على هذا أخذت علينا الميثاق. يعني لهم قبائح حتى في الكلام مع الرب سبحانه وتعالى، فليس ببعيد أن يقول الزمخشري مثل هذا الكلام السيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البدعة إذا يعني تملكت من رأس الإنسان فما بعد ذلك يكون تابعا لها. وقال شيخ الإسلام في تفسير الزمخشري: يقول: أما الزمخشري فيصير محشوم بالبدع، يعني ليس في مكان دون مكان، بل هو محشو بالبدعة، يعني كثير فيه البدعة. وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق الأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة، إلى أن قال: وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة وأبعد عن البدع. وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع، ونجتمع على بعضها، بل هو خير منها بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، يعني حتى يرجح على القرطبي. لكن طبعا ما ذكر في هذه المجموعة تفسير ابن جرير، وهو تفسير ابن جرير خير وصح من هذه كلها. ابن كثير أكثر نسبيا من النقل عن الزمخشري في بعض النسخ دون بعض، وهذا يعني لم يعتمده في أصول التفسير، لكن أنا قلت كنا قبل ذلك أن كتاب ابن كثير هو كتاب حياة، فلذلك كلما وجد فائدة يعني أضافها. وفي بعض المواطن يعني تعقب وختم الله على قلوبهم، قال: قد استأثمر الشعب الزمخشري في تقييم رده ابن جرير هنا، وتأول آية من خمسة أوجه وكتلها ضعيفة جدا، إلى آخر الكلام. وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده باعتبار ما يقال له في الاعتقاد أو في باب العقيدة عند المعتزلة الصلاح والأصلح. ننتقل بعد ذلك إلى تفسير القرطبي. القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين أبو عبد الله الملك القرطبي، قال الذهبي عنه: إمام متقن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور عقله، توفي 71 و600. له تذكرة في أحوال الموتى والآخرة، والأثنى في شرح أسماء الله الحسنى والإعلام بما في دين النصارى وإظهار محاسن دين الإسلام، لكن الكتاب الذي اشتهر به هو تفسير القرطبي، واسمه جامع أحكام القرآن والمبين لما استمنه من السنة وآي الفرقان. قال عنه ابن فرحون: ابن فرحون مالكي، ويترجم للمالكية في الكتاب المتهب، يقول: هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا وأعظمها نفعا، أسقط منه القصص والتواريخ، وأثبت أعضاء أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والنسخ والمنسوخ. هذا كلام ابن فرحون، وهو كتاب أنبأ عنه اسمه، فهو لون من التفسير الفقهي للقرآن، يعني يعنى كثيرا بين الأحكام الشرعية. وهذا وإن غلب علي إلا أن القرطبي لم يخلط كتابه من تفسير الآيات على طريقة السلف في الجملة، فيذكر أقوال المفسرين من السلف، وغلبته النزعة الأشعرية في مواقف من تفسيره، إلا أن أضاف إلى تفسيره فوائد وطائف، يعني زعمه كثير يأخذ منها الكثير، لأن كما قلت كنا ابن كثير لما يتكلم عن لما وضع التفسير يعني وضعه، ثم بعد ذلك بدأ يأخذ من كل التفسير الأخرى فوائد يضعها في أماكنها، فلذلك أخذ يعني شيئا من فوائد. أنا وجدت حصل عندنا مخطوطين لكثير، مخطوطة الحرم يعني هي مجمعة، ومخطوطة الأزهرية، الأزهرية ليس فيها شيء من كلام القرطبي، والعكس مخطوطة الحرم فيها يعني كثير من كلام القرطبي، والعكس كذلك في النقل عن ابن عساكر. طيب، بعض التفسير الأخرى، تفسير الرأي الأخرى، منها تفسير المسلم الأصفهاني محمد بن بحر الأصفهاني، يقال أصفهاني بالفاء وأصفهاني بالباء، كده هو صحيح أنه يقال أصفهان أو أصفهان، من علماء المعتزلة ومشهريهم، كان كاتبا مترسلا بليغا متكلما جدلا، يعني يجادل كثيرا، ولو ذكرت كتب الأصول طارت اسم محمد بن بحر، وطاهر محمد بن يحيى وطاهر محمد بن عمر، والصواب هو الأول. كتابه في التفسير جامع التأويل لمحكم التنزيل، لم نقف عليه، لكن فيه أنه في 14 مجلدا، وهو على مذهب المعتزلة، وأكثر الرازي من ذكر أقوال له في تفسيرها، وجمعها بعضهم في كتاب أسماء تفسير أبي مسلم. هو كنيته أبو النصر. وابن كثير لم ينقل عن أبي مسلم، إنما نقلته متفرقة في نكت تفسيرية وليست أيضا في المخطوطات. تفسير الجبائي محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام أبو علي الجبائي أحد شيوخ المعتزلة، عليه اشتغل أبو الحسن الأشعري. كان الجبائي متزوج بأم أبي الحسن الأشعري، توفي 303، طبعاً أبو الحسن الأشعري توفي 324. الجبائي كان له ابن اسمه أو يقال له أبو هاشم. أبو هاشم الجبائي كان أيضاً معتزلياً، فلذلك الطائفة من المعتزلة التي يقال لها البهشمية هي نسبة إلى أبي هاشم، والجبائية نسبة إلى أبي علي. وصف ابن كثير تفسير الجبائي يعني تفسير أبي علي فأنه حافل مطول، له فيه اختيارات غريبة في التفسير، وقد رد عليه الأشعري فيه وقال وكأن القرآن نزل في لغة أهل الجباء. كان يعني كلام الأشعري مع الجبائي كان يعني كثيرا جدا، يتكلم معه بأشياء قوية ويرد عليه بردود قوية لما بدأ يخرج عن مذهب المعتزلة. طيب كلام الأشعري نقله ابن عساكر بطوله في تفسير مكتوب له قال له المختزن، قال في مقدمته ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله على خلاف ما أنزل الله عز وجل وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجباء وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وما روى في كتابه حرفا عن أحد من المفسرين، وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره وشيطانه، ولولا أنه استوى بكتابه كثيرا من العوام واستدل به عن الحق كثيرا من الصغار لم يخرج شاوله به وجه. هذا كلام ابن عساكر في تبيين كذب المفتري عن ما قيل عن أبي الحسن الأشعري. ابن كثير نقل عن الجبائي في موضع واحد وإن منها لما يحدث لخشية الله، قال هو سقوط البرد من السماء ثم رده. وفي موضع آخر قال الجبائي يجب أربعة يعني في الإشهاد على عقد الإمامة، وفي التفسير بأكل درهم حرام، لكن لم ينسب هذا النقل التفسير لكنه نسبه لأبي علي الجبائي كقول له. طيب بهذا يكون هذه هي التفسير التي بالرأي أو أهم التفسير التي هي بالرأي. نأخذ الآن مسألة الصغام يعني العوام الهمل. نأخذ الآن مسألة اللي أخذتم فيها أخذتم فيها التكليف، وهي مسألة الإسرائيليات. أنا وصلني يعني من الكلام عن الإسرائيليات من كنا من بدأت نسرين ثم أماني ورحمة وسحق وخديجة وحنان وشيماء وفاطمة عزيز ووفاء عطا وحسناء، واعتذر فاطمة نزلاء وعذرهما مقبول في الجملة. الآن أنا أريد من واحدة منكن أنها تأتي لنا أو تتكلم معنا في الإسرائيليات. هل يصح الاعتماد على الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير؟ إما يعني واحدة منكن تبدأ أو أنا سأقول يا فلانة. هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضلي يا فلانة. ممكن يعتمد عليها بضوابط. طيب يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكما فعل الصحابة يعني كابن عباس كان يروي عن بني إسرائيل بس في غير جانب العقيدة وفي غير جانب الأحكام وفيما لا ينافي شرعنا. تفصيل لمجمل ورد في القرآن ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتوضيح لي. جميل. طيب من تعقب على كلام وفاء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فالأمر على الحياد إلا إذا وضح أو جاء من أقوال أهل الكتاب ما يخالف كما ذكرت وفاء. فعندنا مثلا بعض الآراء جاءت لعبد الله بن سلام مخالفة للأحكام الشرعية، يعني رأيه في آية الزنا في آية الرجم قال لا رجم في القرآن، وده خالف أصل من أصول، خالف نص آية في القرآن وخالف حكم أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقام في عهده. طيب لحظة، أنا أريد بس أعلق ثلاث تعليقات. أولا لما تكلم مع عبد الله بن سلام هو بتخفيف اللام ليس سلام إنه هو سلام، وهذا قال له إن كل ما كان سلام فهو بالتجديد إلا عبد الله بن سلام الإسرائيلي. الأمر الثاني إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد نقول رضي الله عنه. الأمر الثالث أن هذا تقولين إن خالف آية في كتاب الله، آية الرجم آية منسوخة. الشيء الثاني النقل عن عبد الله بن سلام الإسرائيلي فيما أعلم أنه لم يصح. تمام، هكذا قرأت في الكتاب. شكرا يا دكتور. طيب من يعلق تاني؟ ممكن هاتي يا فاطمة عزيز. باختصار بنقول ان الاسرائيليات ثلاث اقسام. الاول مقبولة وهو ما علم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح. وثاني قسم اللي هو المسكوت عنه وهو ما لم يعلم صحته ولا كذبه، وهذا يجوز روايته للعظة والعبرة، ولا نؤمن بصدق ولا كذبه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث قسم اللي هو اللي هي مرفوضة أو إن هي بسبب ما علم من إيه من كذبتها، يعني إن هي رواياتها مكذوبة. نعم. طيب بس القسم الأول أنت تقولي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء عن النبي فليس بالإسرائيلية. يعني أنت رجعي نفسك في القسم الأول. القسم الأول هو ليس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمكن أن يقال هو ما علم صحته، يعني كيف نعلم صحته إلا أن يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بأثر عن النبي. لا ليس هذا المقصود به، أنه جاء في شرعنا مثل الذي في الإسرائيليات. يعني مثلا جاء في شرعنا هلاك قوم نوح بالغرق، وفي الإسرائيليات هذا موجود، فهذا الذي في شرعنا يوافقه. يبقى إذن المسألة هل الإسرائيليات أنها توافق ما في شرعنا أو تخالف ما في شرعنا، أو أنها لا توافق ولا تخالف. إن وافقت فما في شرعنا يكفينا ولا نحتاج إلى الإسرائيليات، وإن خالفت فهي مردودة لأن شرعنا ناسخ والإسرائيليات فيها أيضا كذب كثير من أهل الكتاب. والذي لا يوافق ولا يخالف هذا هو الذي نتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه، وأبيح لنا أن نرويه بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. وبعضهم يذكر حديثه عن بني إسرائيل أي يوسف وأخوته إسرائيل ويعقوب، فحدثوا عنهم يعني الذي حدث منهم، لكن الأكثر العلماء على أن تحدث عن بني إسرائيل يعني الإسرائيليات. شكرا يا فاطمة. طيب ممكن أقول جزء كمان؟ طيب جزءا أقول جزءا نعم جزءا أن العلماء المفسرون بالنسبة لربنا يستر يعني يكون نقل صحيح العلماء المشكلة في اللحن أن العلماء المفسرون العلماء أن العلماء المفسرين المفسرين بالنسبة لرواية الإسرائيليات ثلاثة أقسام منهم من أكثر منها كابن جرير الطبري ومنهم من أكثر منها وجربها من أسانيدها كالإمام البغوي ومنهم من أكثر منها ومنهم من ذكر يعني أكثر منها زي الإمام ابن كثير وذكر الضعيف والمنكر يعني ذكر الضعيف والمنكر منها زي ابن كثير يعني بين الضعيف والمنكر فيه ومنهم من بالغ في ذكرها في ردها ولم يذكر منها شيء كالشيخ محمد رشيد رضا محمد من؟ محمد رشيد رضا هذا نقلته من صيد الفوائد من كتاب أنا نقلت شيئا في هذا؟ نعم أنا نقلت شيئا؟ لا لا أنا نقلت من كتاب حضرتك اللي هو ملح الخضور لا أنا أقصد أن تقول الجزء ده نقلته من كتاب آخر بس طيب يعني إذا ما تقولين نقلتها قولي نقلتها قولي نقلتها يعني أنا أن إذا كانت مفتوحة للمخاطب إذا كانت مضمومة للمتكلم طيب جزاك الله خير لكن أيضا في إشكال في الجزء الأول قلتي إن هو منهم من أكثر منها ابن جرير وابن كثير والبغوي ما يقال إنهم أكثروا منها ذكروها ولم يكثروا منها اللي أكثر منهم منها الثعالبي في كتابه أو الثعالبي هو اللي أكثر من إيراد الإسرائيليات والموضوعات والقصص والأشياء هذه لكن الأئمة يعني رووا يعني جرير مثلا روى عن السدي الإسرائيليات كثيرة عنده لكن ليست كثيرة هي الغالبة عليه لكن إذا زادت عن مثلا عن 10% مما يرويه هذا يقال له كثير لكنه ليس كثير لأنه أكثر يعني مرويات وبالتالي هم يعني ذكروا هذه المرضية طيب ماشي شكرا يا فاطمة مين بعدنا احنا مين اخذنا الان كلمت وفاء ومين مين اتكلم معنا وحنان يا دكتور وفاء وحنان طيب نسمع كده من اماني يلا عشان بيأذن العشاء الان عشان بعد العشاء تكلم معكم فيها إذا الإسرائيليات هي ظهرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب دخول اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب وكان الصحابة ينقلون القصص والمرويات عن أهل الكتاب لأن القرآن كان موجز في سرد القصص أما الإنجيل والتوراة فكانت تبسط في القصص والروايات لا تقتصر فباح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم النقل والأخذ منها وكان منهم من هو ثقة كالذي المقاتل ابن سليمان كان في مكة وكان نعم مقاتل في عهد النبي لا مو في عهد النبي بعد طيب أيوة من التابعين مقاتل ابن سليمان من الكذابين وليس تقل في فرق ما بين مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان مقاتل ابن سليمان كذاب نعم كذابين نعم مقاتل ابن حيان غير مقاتل ابن سليمان أيوة. كلهما بالمفسر هاي فلا تفضل يعني هذا سبب من أسباب اعتماد الصحابة أو رجوع الصحابة الإسرائيلية. نعم. طيب جزاكم الله خيرا يا أماني. هو الحقيقة لحظة كده لا إله الحقيقة يا أماني أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليهود أو جاء النصارى وتكلموا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد صحيفة من التوراة في عهد في يد عمر، فقال أمتهوكون أنتم يا عمر، يعني أمتحيرون، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. كان هذا في أول الأمر، فنهوا عن النظر أو سؤال أهل الكتاب. كذلك ابن عباس جاء عنه في البخاري أنه قال يعني أنتم تسألون أهل الكتاب، والله ما رأينا واحدا منهم سألكم في أمر من أمور ديني، فهو أنكر على الذين يسألون أهل الكتاب، مع أن ابن عباس وردت عنه بعض الروايات الإسرائيلية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذن كان منهيا عنه أول الأمر، ثم بعد ذلك قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. اللي وجد في عهد التابعين وانتشر من عنه الكلام عن بني إسرائيل هما رجلان، كعب الأحبار قال عنه معاوية وإن كنا لنبلو عليه الكذب، لكن العلماء قالوا ما ليس تكذيبا له في دينه، وإنما مقصود به الخطأ، الكذب على لغة أهل الحجاز، يعني يقول الشيء أو يخبر الشيء ثم يقع خلافه. والثاني اللي هو وهب ابن منبه رشيد رضا يعني قال يعني حمل شعواء على هذين الاثنين، هو كعب النماذع كعب الأحبار ووهب ابن منبه. والحقيقة يعني حملة رشيد رضا لم تكن محمودة عند كثير من أهل العلم، ولا سيما أن ما أنكره رشيد رضا ربما هو وقع في قريب منه، وسيأتي إن شاء الله بعد الصلاة أنا سأقول لكم بعض الأشياء اللطيفة في موضوع الإسرائيلية. طيب جزاكم الله خيرا يا أمين. نسرين. نعم. الموضوعات الإسرائيلية في كتاب التفسير وجاءت قصص وأخبار الأنبياء ثابتة، خاصة أنبياء بني إسرائيل. ثانيا قصص وأخبار الأمم السابقة. ثالثا قصص وأخبار الغيب عن الملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار ويوم القيامة وأشراط الساعة كالمسيح والدجال. موضوعات متفرقة في جاءت في الترغيب والترهيب والأخلاق، ولكنها لا تشكل مساحة كبيرة. الأحكام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني هذا في قال يعني في الحديث رواه البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أيضا رواه البخاري. أجمع العلماء على أن ما جاءنا عن بني إسرائيل ثلاثة أقسام. أول شيء ما يوافق شرعنا فهو مقبول، ثاني شيء ما يخالف شرعنا فهو مردود، ثالث أمر ما لم يوافق شرعنا ولم يخالفه وهو المسكوت عنه فهذا يروي ويطوي على سبيل الاستشهاد، لا اعتقاد، ولا نصدقهم فيه ولا نكذبهم كما أمر به الحديث. نعم جزاك الله خير. في بس ثلاث نقاط فيها سريعة. الأمر الأول أنت يعني ذكرتي والظاهر أن هذا كان على سبيل الخطأ، أنك قلتي الأخذ من بني إسرائيل في الأحكام، هو كأنه نقل الإجماع أنه لا يؤخذ بالإسرائيليات في الأحكام، الأحكام مقصود بها الحلال والحرام. فما يمكن أنا يعني هذا موضوع آخر يعني دخلت فيه يعني دمجت معها. نعم هي كبيرة فقد تنتهي، والأحكام يعني موضوع آخر. نعم. طيب الأمر الثاني أنت أشرت إشارة جميلة إلى سبب أن العرب رووا الإسرائيليات، العرب قوم أهل بداوة فما كان عندهم يعني الأساطير الموجودة عند الأمم الأخرى. فلما جاء حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وكان في الحديث عن بني إسرائيل يعني الكلام على الأنبياء السابقين، والكلام مثلا على هاروت وماروت، وكلام على طالوت وجنوده، وكيف قتل داود جالوت والأشياء هذه، يعني كانت محل إعجاب أن يسمعها العرب، فلذلك كانوا يرونها عن بني إسرائيل ما دام الأمر جاء على الجواز. كثير كثير. الأمر الثالث، أنت قلتي ثلاث أقسام، والقسم الأول يوافق شرعنا فهو مقبول. الأدق أن نقول أنه غير مردود، في فرق بين الأمرين. يعني لما يجي لما يأتي في الإسرائيليات أن آدم وحواء نزل من الجنة، وفي شرعنا أن آدم وحواء قلنا اهبطوا منها جميعا، فنزلوا من الجنة، فما نحتاج أننا نرده. لماذا؟ لأن في شرعنا ما يغني عنه، لكن أيضا ما نحتاج أيضا أن نرويه لو كان مطابقا لما في شرعنا، لأن ما في شرعنا هو إيه؟ هو يغني عنه. واضح؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم. آمين وإياكم. ما أدري يا صحر، في إشكال تتكلمي بالصوت؟ لو في عندك إشكال ممكن تكتبي، لو عندك إشكال في الصوت ممكن تكتبي. لكن جزاك الله خير يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ أنا منى يا دكتور. منى. لسه راجعة من الشغل. طيب تفضلي يا منى. أنت قدمتي البحث التكليف؟ التكليف. ها؟ لا لا، مش كتبت يا دكتور. أنا كنت في النهار طول اليوم في الشغل وكده، فمش كتبت. بس أنا فهمت الكلام اللي الأخوات قالوا. طب جميل جدا. انا ممكن يعني اتغاضى ان انت ما قدمتي التكليف، لو لو انت وضعتي على المجموعه بكره او بعده خلاصه ما اخذناه مع الاحوات، يعني تسمعي مره ثانيه التسجيل وتشوفي الخلاصه وتكتبي. ماشي تمام يا دكتور ان شاء الله. تمام. انا جاي الجامعه بكره باذن الله يا دكتور ان شاء الله. هتروحي الجامعه بكره ان شاء الله؟ طيب ماشي. ان شاء الله. طيب انا فقط طيب الله يبارك فيك. انا كنت اتكلم مع اتكلمت عن الاسرائيليات مع اماني، الاخت اماني كانت بتتكلم عن الاسرائيليات من اخت نسرين، كانت بتقول ان الاسرائيليات جت وصلت جت القران والقصص والامور الغيبيه وجت في الترغيب والتغليب. اكتبيها حتى ولو على سبيل النقاط، اكتبيها حتى على سبيل النقاط لان يكون مراجعة لكنا، لان في احتمال ان اجد يعني نفسي مدفوعا ان اضع فيها سؤالا مستقلا في الاختبار او بعض الفقرات في الاختبار. طيب بالنسبة لصحيح صدري يا من الاسئلة مقالية، والله الاحتمال الأكبر عندي الآن أن الأسئلة تكون جوجلية. كيف يا دكتور جوجلية؟ جوجلية يعني من جوجل. من جوجل يعني. مفهوم. بارك الله فيك. طيب يعني حيكون الموضوع حيبقى صح وخطأ واختيار من متعدد وأشياء من هذه عن طريق جوجل اللي هو بسموه true false أو multiple choice أو حاجة زي كده اللي هي الطريقة الأمريكية. طيب أنا الآن يقيم الصلاة، أنا على بعد خطوات من المسجد، فأنا أدخل أصلي وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى. وشكرا يا المتكلمات وشكرا يا منى. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. ماكي لو سمحت. ميكروفون. لو سمحت اقفل الميكروفون. اقفل الميكروفون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. طيب احنا نكمل ورجاء ان المكي يخرج، ما دام مش عارف يخرج التليفون يخرج. فين مين اللي معاه الهوست؟ احنا نكمل الان ان شاء الله تعالى. طيب احنا كنا واقفين عند سحر. لو انت يا سحر ما تريد تتكلمي بالصوت ما في مشكله. مين تاني اللي عليها الدور تتكلم؟ مين ما تكلمش تتكلم الان، او خليها بلاش تتكلموا. انا يعني اعطيكن بعض الاشياء. في خلاصة ما أخذناه في موضوع السؤاليات، نأخذ يعني شيئا عن الإسرائيليات. لحظة. لحظة يا بنات. هل صالح؟ هل صالح كان يشتغل في الحادث؟ لا إله إلا الله. طيب. الو لو سمحت اخرج لو سمحت اخرج في البيت انت مريض لو سمحت اخرج انت مريض يا مان فكرني لا الو خير الله ازعجتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله ابو احمد مساك الله بالخير ايش هذا الكلام ما هذا الكلام بالله عليكم هذا الكلام يصلح لازم نتعامل مع الايجابيه ما يصلح ابشرك اخبارك طيب اخبارك ابشرك والله ما في هوست ما في هوست دكتور ما ادري والله الهوست المفروض ما مع من؟ اللي يجب أن يكون مع إحدانا يعني حتى نستطيع أن نخرج جميعا من الغرفة وبعدين ندخل ثاني لأنه هو موت معنا شام طيب نخرج جميعا إلا إلا إلا إلا خرج على دي يقول لك نخرج جميعا من مارك انت طيب كيف الامور بكره يلا فضي نفسك ترى والله هو صليح المكتب هذا مدرب عالمي وعلى الاكثر جاي من اليمن تريد انا تريد ما كيف اخرج قفل الجوال بكره ابو عين نعم بعد العشاء ايوه الساعه 8:30 لا تقريبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله فضيلة الدكتور. حاجة في مشكلة؟ في مشكلة، سيبوا لي الهوتست عندي عشان لما يدخل واحد وما هو عارف يشتغل نعرف نشيله. تمام. الآن أنا أعطيت رخصة لك. نعم ثواني هم. حضرتك بوست دلوقتي. طيب خلاص انا هشيل ده. بارك الله فيك. طيب شكرا مساحبك. خلاص عشان اذن. طيب يا بنات نكمل ان شاء الله. صوت واضح؟ الحمد لله. يلا خير الحمد لله. بالنسبة للإسرائيليات احنا قلنا يعني اخذنا شيئا عند من الإسرائيليات، لكن انا اريد ان انبه على بعض الاشياء من ناحية ان يعني ممكن نلخص الموضوع شوية. كثرت مرويات الإسرائيليات عن السدي كما أخذنا ومحمد بن إسحاق وعبد الملك بن جرير، لكن الكثير منها يرجع إلى الرواية عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وابن وهب وغيرهم. أشار ابن كثير في تعليق على رواية إسرائيلية في قصة الطبع يقول: وساق قصتها وبطولها الحافظ بن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب عبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار، وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام أيضا وهو أسفت وأكبر وأعلم. يعني اتفقنا أن عبد الله بن سلام هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن نتكلم عنه بغير ما نتكلم عن باقي الناس. طيب أيضا يعني اتهم الشيخ رشيد رضا كعبا ووهبا بالكذب، وقال إن خدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما، ثم ذكر إن تبين له كذب كعب ووهب وعزوهما التوراة من كتب الرسل ما ليس فيها ولا حامت أو حومت حوله. لكن أنا أقول لعل هذا مسانده هو ما رواه البخاري عن معاوية، وإن كنا نبلو عليه الكذب، لكن قال ابن حجر يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به، يعني الكذب على قول الحجازي. ولذلك قال ابن كثير: وهذا الذي أنكره معاوية على كعب الأحبار هو الصواب. والحق معاوية في الإنكار، فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا نبلو عليه الكذب، يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن شأن في صحيفتي أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق، ولا حاجة لنا مع خبر رسول ما خبر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. هذا بالنسبة لكعب وبالنسبة لوهب. وهب كان له أيضا بعض الكلمات الوعظية الجميلة التي يعني يفهم منها علو شأني في العلم. فأيضا ما يقول إنه يعني يكذب، ويعني هو قال: قرأت نيفا سنين كتابا من كتب الله من 70 ظاهرة في الكنائس ومنها شون لا يعلمها إلا القليل. فكان وهب له علم كبير بالإسرائيليات أكثر من غيره. اتفق المحققون الإسرائيليات ما علمنا صحته فهذا لا يعني لا يحتاج إلى رده، ما علمنا كذبه فهذا نرده، ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته للحديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا ذكره ابن كثير أيضا في كتابه، وذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. وجدنا أن كثيرا من الناس عندهم اتجاه في رفض الإسرائيليات مطلقا، يعني الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسير وقوله حطة يقول ابن رشيد رضا عنه، يقول ذكر الأستاذ الإمام بعض أقوال المفسرين، قال ومنشأ هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية، ولليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها المفسرون ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى. وقال أيضا كما ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائيليات التي تلقوها من أفواه اليهود وألصقوها بالقرآن لتكون بيانا له وتفسيرا، وجعلوا ذلك ملحقا بالوحي، والحق الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تدل عليه ألفاظه وأساليبه إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتا لا يخالطه الريب. هذا كلام محمد عبد. أيضا عبد العزيز جاويش من شيوخ الأزهر يقول وليحذر المسلمون قراءة ما جاء في تفسير القرآن في هذا الموضوع من الإسرائيليات وانتظار أصحابها من التأويلات وغريب الروايات فإنها مضلة للعقول مبعدة لها عما قصده كتاب الله الحكيم. الشيخ أيضا محمود شلتوت يقول قيد هذا التراث يعني الإسرائيليات العقول والأفكار بقيود جنت على الفكر الإسلامي فيما يختص بفهم القرآن والانتفاع بهداية القرآن. كذلك شيخ الأزهر السابق ابو مصطفى المراغي يقول في كتابه أو في تفسيره فيصف رواية الإسرائيليات بأن ساقوا للمسلمين من الآراء في تفسير كتابهم ما ينبذه العقل وينفيه الدين وتكذبه المشاهد ويفرده كل البعد ما أثبته العلم في العصور اللاحقة. وطبعا الشيخ محمد رشيد رضا وهو أبو السلفية في هذا العصر لكنه في هذه القضية حاد أو أخطأ فيها، يقول ولو فقد الحافظ يعني ابن حجر واحد منبه وخطأ من عبد الهم من رجاء الجرح والتعديل لخفاء تلبيسهم عليهم لكان تحقيقا تحقيق لهذا البحث أتم وأكمل. وشاركوا في هذا الهجوم الشيخ المراغي، ويعني يقول الشيخ المراغي كرواية وهب المنبه وهو فارسي الأصل ومثل رواية كعب الأحبار الإسرائيلي، وقد كان كلاهما كثير الرواية للغرائب التي لا يعرف لها أصل معقول ولا منقول. هذا النقل يعني استغفر الله أننا يعني ننقله، ونسأل الله أن يغفر للشيخ رشيد رضا وللمراغي. انتقد ابن كثير بعض المرويات عنهما لكن بأسلوب أو بعبارة أكثر تحفظا، يعني في مثلا في شأن بلقيس في سورة النملة قال أبو بكر بن أبي شيبة ما أحسنه من حديث، قال ابن كثير بل هو منكر غريب ولعله من أوهام عطاء بن السائب عن ابن عباس والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم كرواية كعب وهب سامحهم الله تعالى فيما نقلع إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان مما لم يكن مما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما منه وأنفع الأرض قبله والله الحمد. البعد عن مرويات الإسرائيلية ظهرت أيضا عند الإمام المحدث أبو الأشبال أو أبو الأشبال أحمد محمد شتاكس قام بجهد كبير فرد كثير إلا أنه خلف منهج ابن كثير في الرواية الإسرائيلية فتكلم يعني بالكلام عن خلاصته أننا نتحدث عن عنهم أمرنا أن نصدقهم وأن نكذبهم في أي تطبيق للرواية في أن نقرأها بكتاب الله وضع الحقيقة كل هذا البعد الشديد عن الإسرائيليات مطلقا وكلما يعني تكلم بس سمحت يا دكتور في مشكلة في هذا الأمر أو نظرنا في كلام أحد في هذا نجده يقول اللي فيها عنق ابن نوح أو ما أشبه ذلك ما أدري الصوت يتقطع عند الصوت عند الجميع ولا عند حسناء تسمعني السلام عليكم الصوت الآن موجود الحمد لله. طيب الذي قلته يعني هل في شيء يحتاج أعيده مرة ثانية؟ هو احنا بس يا دكتور من الأول ما حضرتك اتكلمت عن الشيخ أحمد شاكر وما كانش الصوت واضح. طيب يعني خلاص مش لا بأس يعني ما فات الكثير لا. طيب هو أنا أقول يعني إن هذه الهجمة الكبيرة كانت بسبب بعض الروايات أو كثير من الروايات الإسرائيلية التي بدأ يتكلم عنها يعني منكروا مثلا السنة أو منكروا الشريعة ويحتجون بها فلذلك وقف هؤلاء بهذا الموقف الكبير ضد الروايات الإسرائيلية لكن لو نظرنا الأمر يعني نجد الأمر يختلف إن في مرويات صحيحة عن الصحابة في التفسير بالإسرائيليات ومنها ابن عباس ولو كان هذا مما لا يجوز لكانوا أبعد الناس عنه يعني القول بأن لا يصح وضع الإسرائيليات في التفسير أصلا كأنه فيه إنكار على الصحابة الذين تكلموا ببعض الإسرائيليات في التفسير ولذلك لو كان هذا مما لا يجوز لكانوا أبعد الناس عنه وأشد الناس نهيا عن روايته فهم أعلم بالشرع ممن جاء بعدهم ومن لم يفسر بالإسرائيليات لم يذكر لم ينكر على من فسر بها إلا ما كان مخالفا لما جاء به الشرع يعني حتى بعض الصحابة الذين لم يفسروا شيئا من الإسرائيليات ما أنكروا على ابن عباس أو غيره ممن فسر بالإسرائيليات إذن أنا عندي المشكلة في أن أنه يأتي يعني إسرائيلي وغيره. فالذين لم يفسروا بالإسرائيليات ما أنكروا على هؤلاء، معنى ذلك في قبول وفي إجماع سكوتي على التفسير بالإسرائيليات في الجملة، واضح. وأما ما تكلم به شاكر أو هاتون في الإسرائيليات المردودة، يعني يحمل الإسرائيليات المردودة، أما أننا نقول ما نأخذ عليه وسلم، وهذا يعني أمر ما يمكن عندنا في مسألة في الأثر الفقهي للرواية الإسرائيلية في التفسير، هذه نأخذها إن شاء الله في المرة القادمة، وإن شاء الله ما يكون في عندنا إشكال المرة القادمة في الصوت أو ما أشبه ذلك. خلاص نكتفي إذن، والأسبوع القادم يكون عندنا إن شاء الله ما فيش مشاكل في الصوت. وحاول الأسبوع القادم أشير إشارات إلى ما سيكون بإذن الله تعالى من مسائل الاختبار أو أشياء، يعني إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون عندنا تصور عن كيف يكون الاختبار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أقول الأسبوع القادم بإذن الله أعطيكم فكرة كيف يكون الاختبار، واضح الآن بإذن الله. أي اختبار صح؟ أكتب ماذا؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.